سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم اللاقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم اللاقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها سبث بالإيمان حبل المشنقا حتى تنوع لي الشموس المشرقا سهز بالإيمان حبل المشنقا حتى تنوع لي الشموس المشرقا إني سألهبها بنار المحرقا ترمي العذاب بلهيب المتضرمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات أظل أرسل للقيود مدى الحياة كلا فيا نفسي إلى الموت اقدمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلمي سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها يا نفس هل ترضين ما فعل الرفاق أو تركنين لما يؤجله الشقاق يا نفس هل ترضين ما فعل الرفاق أو تركنين لما يؤجله الشقاق إن قلت لا فاليوم حان الانطلاق فدمي فصرح موت جبر فادمي سخوضها سخوضها سخوضها سخوضها لنسير رغم الطامعين إلى العلا فالقلب منا بالمصاب قد امتلا لنسير رغم الطامعين إلى العلا فالقلب منا بالمصاب قد امتلا وأنا الذي بعقيدتي شهد الملا حر متى شهد الوغى يتقدمي سخوضها والقيد يثقل معصمي سخوضها والحبل يقطر من دمي وأزلزل الطغيان رغم الناقم سخوضها بدم الشباب المسلمين سخوضها